وهكذا في الجنة يراه المؤمنون وذلك أعلى نعيمهم أعلى نعيمهم، كما قال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى جنة وزيادة نظر لوجه الله مع ما يزيده الله من الخير أيضا والنعيم المقيم الذي فوق ما تحفظ ذلك. ويقول جل وعلا على الأرائه ينظرون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالمؤمنين يرونه سبحانه في القيامة وفي الجنة رؤية عظيمة حقيقة، لكن من دون إحاطة يرونه سبحانه من دون إحاطة، لأنه أجل وأعظم من أن تحيط به أبصار خلقه، وذلك أعلى نعيمه. يقول له يوم في الجنة سبحانه وتعالى ها كل شيء أزيدكم، قال يا ربنا ألم تستقر وازيننا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجينا من النار، ألم تغير وجوهنا؟ فيقول إن لكم عند الله موعد سوف يجزيكموه، فيكشف لهم حجاب وجهه الكريم فيرونه سبحانه رؤيه عظيمه، وذلك اعلى نعيمهم واحب شيء اليهم، كان الله واياكم منهم. هذه رؤيه عظيمه يؤمن بها اهل السنه والجماعه، وينكرها اهل البدع والمعتزله والجهميه ومن سار على نفسه. اما اهل السنه والجماعه فقد اجمعوا عليها ان المؤمن يرونه في القيامه وفي الجنه كما يشاء سبحانه وتعالى، وقد اجمع عليها بالحق اهل السنه والجماعه كما حكى ذلك ابو الحسن الاشعري في كتابه المقالات، وحكى ذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وذكر اجماع اهل السنه على ذلك، وذكر ان جمهور اهل السنه يكفر من انكر هذه الرؤيه. جمهور اهل السنه والجماعه يرون من انكر هذه الرؤيه يرونه كافرا، نسال الله السلامه والعافيه. ولكنه لا يرى في الدنيا انما يرى في الاخره. اما في الدنيا فالرؤيه نعيم عظيم، والدنيا ليست دار نعيم ولكنها دار ابتلاء وامتحان ودار عمل، فلهذا ادخر رؤيته سبحانه ادخرها لعباده في دار الآخرة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه كما سئل عن ذلك فقال رأيت نورا، فلم يرى ربه عليه الصلاة والسلام يقظة، وقال صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، فليس أحد يرى ربه في الدنيا أبدا لا الأنبياء ولا غيره، وإنما يرى في الآخرة سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يؤمن بهذا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الجنة حق والنار حق، وأن أهل الإيمان يدخلون الجنة ويرى ربه سبحانه في القيامة وفي الجنة، وأن الكفار يصيرون إلى النار مخلدين فيها نعوذ بالله، وأنهم عن الله محجوبون لا في قيامة ولا في لا يرونه سبحانه وتعالى، بل هم عن الله محجوبون لكفرهم وضلالهم. والعاصي على خطر والعاصي على خطر، لكنه مآل في الجنة. الموحد المؤمن هو على خطر من دخول النار بمعاصيه ومن تعذيبه في قبره بمعاصيه، ولكنه مصيره إلى الجنة بعد ذلك وإن دخل النار وإن جرى عليه بعض العذاب. فأهل السنة والجماعة مؤمنون ومجمعون على أن العصاة لا يخلدون في النار خلافا للمعتزلة ومن سار على نهجهم. أهل السنة والجماعة مؤمنون بأن العاصي الموحد المؤمن لا يخلد في النار وإن دخلها، إن عفى الله عنه صار مع إخوانه في الجنة، وإن لم يعف عنه صار إلى النار وعزل فيها على قدر معاصيه، ثم بعد التعذيب والتطهير يصل إلى الجنة كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا عند أهل السنة والجماعة، قد يعذب العاصي في قبره، قد يعذب في النار لأنه مات على الزنا، مات على شرب الخمر، مات على عقوق الوالدين، مات على الربا، قد يعذب في قبره، قد يعذب في النار إن لم يعفو الله عنه. قال تعالى في كتابه العظيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر سبحانه أن الشرك لا يغفر، وأن من مات عليه فله النار والعياذ بالله مخلدا فيها لا يغفر له، كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان لمنهم. وأما العاصي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا غفر له وعفى عنه بأعمال صالحة، وإن شاء عذبه على الأعمال الصالحة أو لشفاعة الشفعاء، إن شاء ربنا عفى عنه فضلا من سبحانه أو بشفاعة الشفعاء أو بأسباب أخرى من أعمال صالحة الله في آخر حياته صار سببا لعفو الله عنه إلى غير ذلك. هذا إذا لم يكن، أما من تاب فإن الله جل وعلا يلحقه بإخوان المؤمنين ويدخل الجنة من أول وهلة ولا يعذب. لكن هذا في من مات ولم يتب، مات على الزنا أو عقوق الوالدين أو أحدهما، أو مات على الربا، أو مات على شرب مسكر، او مات على غير هذا من المعاصي الكبيره، هذا هو الذي تحت المشيئه وهو على خطر،